الشخصية الثانية آدم وايز هاويت الذي ألحد واستقطبته الماسونية، حيث وضع الخطة الحديثة للماسونية المعاصرة، وذلك بهدف السيطرة على العالم. وانتهى المشروع في عام 1776 للميلاد، ووضع أول محفل في هذه الفترة والمسمى بالمحفل النوراني نسبة إلى الشيطان الذي يقدسونه. الشخصية الثالثة ميرابو، كان أحد مشاهير قادة الثورة الفرنسية. الشخصية الرابعة مازيني الإيطالي الذي أعاد الأمور إلى نصابها بعد موت وايز هاويت. الشخصية الخامسة الجنرال الأمريكي ألبرت مايك، والذي طرد من الجيش الأمريكي فصب حقده على الشعوب من خلال الماسونية، وهو الذي وضع الخطط المدمرة في أصول الماسونية. الشخصية السادسة ليوم بلوم الفرنسي، والمكلف بنشر الإباحية، والذي أصدر كتابا بعنوان الزواج لم يعرف أفحش منه. الشخصية السابعة كودير لوس اليهودي صاحب كتاب العلاقات الخطرة. والشخصية الثامنة رجل اسمه لاف آريديج، وهو الذي أعلن في مؤتمر الماسونية سنة 1865 للميلاد في مدينة أليتش في جموع من الطلبة الألمان والأسبان والروس والإنجليز والفرنسيين قائلا ما نصه: يجب أن يتغلب الإنسان على الإله، وأن يعلن الحرب عليه، وأن يخرق السماوات ويمزقها كالأوراق. انتهى كلامه. كذلك إخواني في الله من شخصياتهم كذلك جان جاك روسو وفولتير في فرنسا، وجورج زيدان في مصر، وكارل ماركس وإنجلز في روسيا، والأخيران يعني ماركس وإنجلز كان من الماسونيين الذين يحملون الدرجة 31، ومن الذين أداروا الماسونية السرية، وهما اللذان أصدر البيان الشيوعي المشهور في عصر الثورة البلشفية الروسية. أما عن أفكار ومعتقدات الماسونية، فإن الماسونية يكفرون بالله ورسله وكتبه وبكل الغيبيات، ويعتبرون ذلك خزعبلات وخرافات، ويعملون على تقويض الأديان وعلى إسقاط الحكومات الشرعية وإلغاء أنظمة الحكم الوطنية في البلاد المختلفة والسيطرة عليها، كما أنهم يقومون بإباحة الجنس واستعمال المرأة كوسيلة للسيطرة على العالم، ويعملون على تقسيم غير اليهود إلى أمم متنابذة متناحرة تتصارع بشكل دائم، ويقومون بتسليخ الأطراف المتنازعة في العالم وتدبير الحوادث لتشابكها، كما يبثون سموم النزاع داخل البلد الواحد وإحياء روح الأقليات الطائفية والعنصرية، كما تدعو الماسونية أيضا إلى هدم المبادئ الأخلاقية والفكرية والدينية ونشر الفوضى والانحلال والإرهاب والإلحاد، إضافة إلى استعمال الرشوة بالمال والجنس مع الجميع، وخاصة ذوي المناصب الحساسة لضمهم لخدمة الماسونية، والغاية عندهم تبرر الوسيلة، كما يقومون بإحاطة الشخص الذي يقع في حبالهم بالشباك من كل جانب، وذلك لإحكام السيطرة عليه وتوجيهه كما يريدون ليكون صاغرا لكل أوامرهم. والشخص الذي يرغب بالانضمام إليهم يشترطون عليه التجرد من كل رابط ديني أو أخلاقي، وأن يجعل ولاءه خالصا للماسونية. وإذا تململ الشخص أو عارض في شيء دبرت له فضيحة كبرى، وقد يكون مصيره القتل. وكل شخصية استفادوا منها ولم تعد لهم بها حاجة يعملون على التخلص منها بأي وسيلة ممكنة، كما أنهم يعملون على السيطرة على رؤساء الدول لضمان تنفيذ أهدافهم التدميرية الخبيثة، وكذلك السيطرة على الشخصيات البارزة في مختلف الاختصاصات لتكون أعمالهم متكاملة، والسيطرة كذلك على أجهزة الدعاية والصحافة والنشر والإعلام، واستخدامها كسلاح فتاك شديد الفعالية، وبث الأخبار المختلفة والأباطيل والدسائس الكاذبة حتى تصبح كأنها حقائق لتحويل عقول الجماهير وطمس الحقائق أمامهم، إضافة إلى دعوة الشباب والشابات إلى الانغماس في الرذيلة وتوفير أسبابها لهم، وإباحة الاتصال بالمحارم وتوهين العلاقات الزوجية وتحطيم الرابط الأسري. كما أن الماسونية يدعون وينادون إلى العقم الاختياري وتحديد النسب لدى المسلمين، والسيطرة على المنظمات الدولية بترأسها من قبل أحد الماسونيين كمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، ومنظمة الأرصاد الدولية، ومنظمة الطلبة والشباب والشابات في العالم. طبعا للماسونية إخواني في الله ثلاثة درجات. الدرجة الأولى درجة العمي الصغار، والمقصود بهم المبتدئون من الماسونيين. الدرجة الثانية درجة الماسونية الملوكية، وهذه لا ينالها إلا من تنكر كليا لدينه ووطنه وأمته وتجرد لليهودية، ومنها يقع الترشيح للدرجة الثالثة والثلاثون كتشرشل وبلفور. الدرجة الثالثة درجة الماسونية الكونية، وهي أعلى الطبقات وكل أفرادها يهود، وهم فوق الأباطرة والملوك ورؤساء الدول لأنهم يتحكمون فيهم. وكل زعماء الصهيونية من درجة الماسونية الكونية كاليهود مثلا هرتزل، وهم الذين يخططون للعالم لصالح اليهود. طبعا يتم قبول العضو الجديد في جو مرعب مخيف وغريب، حيث يقاد إلى الرئيس معصوب العينين، وما أن يؤدي يمين حفظ السر ويفتح عينيه حتى يفاجأ بسيوف مسلولة حول عنقه، وبين يديه كتاب العهد القديم اليهودي، ومن حوله غرفة شبه مظلمة فيها جماجم بشرية وأدوات هندسية مصنوعة من خشب، وكل ذلك لبث المهابة في نفس العضو الجديد. كما أن أسرار الماسونية لا تكشف لأتباعها إلا بالتدريج، حيث يترقون من مرتبة إلى مرتبة، وعدد المراتب 33 مرتبة. ويحمل كل ماسوني في العالم فرجارا صغيرا وزاوية، لأنهما شعار الماسونية منذ أن كان الأداتين الأساسيتين اللتين بنى بهما سليمان عليه السلام الهيكل المقدس كما يعتقدون. كذلك يردد الماسونيين كثيرا كلمة المهندس الأعظم للكون، المهندس الأعظم للكون، ويفهمها البعض على أنهم يشيرون بها إلى الله سبحانه وتعالى، والحقيقة أنهم يقصدون حيراما، وهو مهندس الهيكل وهذا هو الكون في نظرهم. ننتقل إلى مواقع النفوذ وانتشار الماسونية. لم يعرف في التاريخ منظمة سرية أقوى نفوذا من الماسونية، وهي أحبتي في الله من شر المذاهب الهدامة التي تفتق عنها الفكر اليهودي، وهي منتشرة ومتغلغلة في كثير من بلاد أوروبا وأمريكا وبعض الدول العربية. ننتقل الآن إخواني في الله إلى المنظمة الثالثة السرية اليهودية، وهي ما تعرف بالصهيونية. فالصهيونية حركة سياسية عنصرية متطرفة ترمي إلى إقامة دولة لليهود في فلسطين تحكم من خلالها العالم. واشتقت الصهيونية من اسم جبل صهيون في القدس، حيث ابتنى داود قصره بعد انتقاله من حبرون وهي مدينة الخليل إلى البيت المقدس في القرن الحادي عشر قبل الميلاد كما يزعمون. وهذا الاسم يرمز إلى مملكة داود وإعادة تشييد هيكل سليمان عليه السلام من جديد، بحيث تكون القدس عاصمة لها. وقد ارتبطت الحركة الصهيونية الحديثة بشخصية اليهود النمساوي هرتزل، الذي يعد الداعي الأول للفكر الصهيوني الحديث الذي تقوم على آرائه الحركة الصهيونية في العالم الآن. أما عن التأسيس وأشهر الشخصيات، الشخصية الأولى باركو خويا، وقد أثار هذا اليهودي الحماسة في نفوس اليهود وحثهم على التجمع في فلسطين وتأسيس دولة يهودية فيها. الشخصية الثانية موزس الكيرتي، والذي كان شبيها ببارا كوخيا. الشخصية الثالثة ديفيد روبن وتلميذه سولومون مولوخ، وقد حث اليهود على ضرورة العودة لتأسيس ملك إسرائيل في فلسطين. الشخصية الرابعة منشه ابن إسرائيل، وهو الذي أسس النواة الأولى التي وجهت خطط الصهيونية على أساس استخدام دولة بريطانيا في تحقيق أهداف الصهيونية اليهودية. الشخصية الخامسة سباتاي زيفي، الذي ادعى أنه مسيح اليهود المخلص، فأخذ اليهود في ظله يستعدون للعودة إلى فلسطين، ولكن مخلصهم سباتاي زيفي مات قبل ذلك. الشخصية السادسة والسابعة وهما روتشيل وموسى مونتفيوري من كبار رجال الأعمال اللذان كانا يهدفان إلى إنشاء مستعمرات يهودية في فلسطين كخطوة لامتلاك الأرض ثم إقامة دولة اليهود في فلسطين. كما أنه في عام 1882 للميلاد ظهرت في روسيا لأول مرة حركة عرفت باسم حب صهيون، وكان أنصارها يتجمعون في حلقات اسمها أحباء صهيون، وقد تم الاعتراف بهذه الجماعات في عام 1890 للميلاد تحت اسم جمعية مساعدة الصناع والمزارعين اليهود في سوريا وفلسطين وإحياء اللغة العبرية. الشخصية الثامنة تيودور هيرتزل، تنسب إليه الحركة الصهيونية الحديثة، وهو صحفي يهودي مجري ولد في بودابست وحصل على شهادة الحقوق من جامعة فيينا عام 1878 للميلاد، وهدفها الأساسي الواضح قيادة اليهود إلى حكم العالم بدءا بإقامة دولة لهم في فلسطين. وقد فاوض هيرتزل السلطان عبد الحميد رحمة الله عليه بهذا الخصوص في محاولتين، لكنه أخفق فيها. عند ذلك عمل اليهود على إزاحة السلطان وإلغاء الخلافة الإسلامية. وقد أقام هيرتزل أول مؤتمر صهيوني في عام 1897 للميلاد مستغلا محاكمة الضابط اليهودي الفرنسي داريوفوس الذي اتهم بالخيانة لنقله أسرارا عسكرية من فرنسا إلى ألمانيا. أما عن أفكار ومعتقدات الصهيونية فأقول إخواني في الله إن الصهيونية تستمد فكرها ومعتقداتها من الكتب المقدسة التي حرفها اليهود، وقد صاغت الصهيونية فكرها في بروتوكولات حكماء صهيون، وتعتبر الصهيونية جميع يهود العالم أعضاء في جنسية واحدة هي الجنسية الإسرائيلية، كما تهدف الصهيونية إلى سيطرة اليهود على العالم كما وعدهم إلههم المسمى يهوى، والتي هي على أرض الميعاد التي تمتد عندهم من نهر النيل إلى نهر الفرات. وتعتقد الصهيونية أن اليهود هم العنصر الممتاز الذي يجب أن يسود، وكل الشعوب الأخرى خدم لهم، كما يرون أن أقوم السبل لحكم العالم هو إقامة الحكم على أساس التخويف والعنف والإرهاب. وتدعو الصهيونية إلى تسخير الحرية السياسية من أجل السيطرة على الجماهير، ويقولون يجب أن نعرف كيف نقدم لهم الطعم الذي يوقعهم في شباكنا، انتهى. ويقولون كذلك لقد انتهى العهد الذي كانت فيه السلطة للدين، والسلطة اليوم للذهب وحده، فلا بد من تجميعه في قبضتنا بكل وسيلة لتسهل سيطرتنا على العالم، انتهى. ويرون أن السياسة نقيض للأخلاق ولا بد فيها من المكر والرياء والدهاء، أما الفضائل والصدق فهي رذائل في عرف السياسة. ويقولون أيضا لا بد من إغراق الأمميين في الرذائل بتدبيرنا عن طريق من نهيئهم لذلك من أساتذة وخدم وحاضنات ونساء في الملاهي، انتهى. ويقولون يجب أن نستخدم الرشوة والخديعة والخيانة دون تردد ما دامت تحقق مقاصدنا. ويقولون يجب أن نعمل على بث الفزع الذي يضمن لنا الطاعة العمياء، ويكفي أن يشتهر عنا أننا أهل بأس شديد ليذوب كل تمرد وعصيان. ويقولون تنادوا بشعارات الحرية والمساواة والإخاء لنخدع بها الناس ويهتفوا وينساقوا وراء ما نريد لهم. ويقولون لا بد من تشييد أرستقراطية تقوم على المال الذي هو في يدنا والعلم الذي اختص به علماؤنا. ويقولون سنعمل على دفع الزعماء إلى قبضتنا، وسيكون تعيينهم في أيدينا، واختيارهم يكون حسب حبهم للزعامة وقلة الخبرة. ويقولون سنسيطر على الصحافة تلك القوة الفعالة التي توجه العالم نحو ما نريد. ويقولون لا بد من توسيع الخلاف بين الحكام وبين شعوبهم، وبالعكس ليصبح السلطان كالأعمى الذي فقد عصاه ويلجأ إلينا لتثبيت كرسيه. ويقولون لا بد من إشعال نار الخصومة الحاقدة بين كل القوى لتتصارع، وجعل السلطة هدفا مقدسا لتتنافس كل القوى عليها، وتسقط الحكومات وتقوم حكومتنا العالمية على أنقاضها، ويقولون سنتقدم إلى الشعوب الفقيرة المظلومة في زي محرريها ومنقذيها من الظلم، وندعوها إلى الانضمام إلى صفوف جنودنا من الاشتراكيين والفوضويين والشيوعيين والماسونيين، وبسبب الجوع سنتحكم في الجماهير ونستخدم سواعدهم لسحق كل من يعترض سبيلنا. ويقولون لا بد أن نفتعل الأزمات الاقتصادية في العالم لكي يخضع لنا الجميع بفضل الذهب الذي احتكرناه، ويقولون إننا الآن بفضل وسائلنا الخفية في وضع منيع، بحيث إذا هاجمتنا دولة من الدول نهضت أخرى للدفاع عنا. ويقولون لا بد أن نتبع كل الوسائل التي تتولى نقل أموال الأمميين من خزائنهم إلى صناديقنا. ويقولون سنعمل على إنشاء مجتمعات مجردة من الإنسانية والأخلاق، متحجرة المشاعر، ناقمة أشد النقمة على الدين والسياسة، ليصبح رجاؤها الوحيد تحقيق الملاذ المادية، وحينئذ يصبحون عاجزين عن أي مقاومة فيقعون تحت أيدينا صاغرين. ويقولون سنقبض بأيدينا على كل مقاليد القوى في العالم، ونسيطر على جميع الوظائف المهمة، وتكون السياسة بأيدي رعايانا، وبذلك نستطيع في كل وقت بقوتنا سحق كل معارضة مع أصحابها من الأمميين. ويقولون أيضا لقد هيأنا الله لحكم العالم، وزودنا بخصائص ومميزات لا توجد عند الأمميين، ولو كان في صفوفهم عباقرة لاستطاعوا مقاومتنا. ويقولون سنكثر من إشاعة المتناقضات ونلهب الشهوات ونؤجج العواطف. ويقولون يجب أن نسيطر على الصناعة العالمية والتجارة الدولية، ونعود الناس على البذخ والترف والانحلال، ونعمل على رفع الأجور وتيسير القروض الربوية، عند ذلك سيكون الأمميون ساجدين بين أيدينا. ويقولون الحكام أعجز من أن يعصوا أوامرنا، لأنهم يدركون أن السجن أو الاختفاء من الوجود مصير المتمرد منهم، فيكونون مطيعين لنا وأشد حرصا ورعاية لمصالحنا. ويقولون لا يصل إلى الحكم إلا أصحاب الصحائف السوداء، وهؤلاء سيكونون أمناء على تنفيذ أوامرنا خشية الفضيحة والتشفير، كما نقوم نحن بصنع الزعامات وإطفاء العظمة والبطولة عليها. ويقولون سنستعين بالانقلابات والثورات العسكرية كلما رأينا فائدة لذلك، ولا بد أن نشغل غيرنا بألوان خلابة من الملاهي والألعاب والمنتديات العامة والفنون والجنس والمخدرات. ويقولون سنتصرف مع كل من يقف في طريقنا بكل عنف وقسوة، وسنكثر من المحافل الماسونية وننشرها في كل وسط لتوسيع نطاق سيطرتنا، وعندما تصبح السلطة في أيدينا لن نسمح بوجود دين غير ديننا على الأرض، وهو اليهودية. أما عن الانتشار ومواقع هذه المنظمة الصهيونية، فأقول إخواني في الله، الصهيونية هي الواجهة السياسية لليهودية العالمية، وهي كما وصفها اليهود أنفسهم مثل الإله الهندي فيشنو الذي له 100 يد، فهي لها في جل الأجهزة الحكومية في العالم يد مسيطرة موجهة تعمل لمصلحتها. والصهيونية هي التي تقود إسرائيل وتخطط لها، كما أن الماسونية لا تتحرك إلا بتعاليم الصهيونية وتوجيهاتها. وللصهيونية مئات الجمعيات في أوروبا وأمريكا، والتي تعمل لمصلحة اليهودية العالمية. ننتقل إلى المنظمة الرابعة السرية، وهي منظمة أبناء العهد أو بناي بيرث. أقول إخواني في الله، هذه أبناء العهد هي جمعية من أقدم الجمعيات والمحافل الماسونية المعاصرة، وذراع من أذرعتها الهدامة، ولا تختلف عنها كثيرا من حيث المبادئ والغايات، إلا أن عضويتها مقصورة على أبناء اليهود فقط، وخدمتها موجهة أساسا لدعم الصهيونية في العالم، والتقاط الأخبار واحتلال مراكز حساسة في دول العالم. ولهذه الجمعية فروع منتشرة في جميع أنحاء العالم، وهي مكلفة بدراسة نفسية كل قائد أو حاكم أو سياسي أو زعيم أو أي شخصية عامة للاستفادة من جوانب الضعف في هذا الحاكم أو هذا القائد. أما عن التأسيس وأشهر الشخصيات، فتأسست هذه الجمعية، جمعية أبناء العهد، في الولايات المتحدة الأمريكية في مدينة اليهود الأولى نيويورك في عام 1843 للميلاد بصفة رسمية، بعد أن حصل 12 يهوديا هاجروا من ألمانيا برئاسة رجل يهودي اسمه هنري جونيسي على رخصة رسمية بذلك. وقد اتخذت الجمعية في مدينة نيويورك مقرا لها، مكتبا خاصا، ومنها انتشرت وتأسست فروع لها في جميع أنحاء الكرة الأرضية. وشعار هذه المنظمة والجمعية الشمعدان، وهو شعار يهودي ديني قديم. ومنذ عام 1865 للميلاد والجمعية تسعى لأن يكون لها وجود في فلسطين. وفي عام 1888 للميلاد تأسس أول محفل لها، ولغة العمل الرسمية فيه هي اللغة العبرية، ومن أبرز شخصياته ناحوم سوكولوف ودزنكوف وحايم نخمان وديفيد يلين ومائير برلين وحايم وايزمان وجاد فرانكين، حيث قاموا بتأسيس مستعمرات يهودية صغيرة في فلسطين. وكانت موتسا أول قرية يؤسسونها في عام 1894 للميلاد بالقرب من مدينة القدس، مشكلين بذلك نواة الكيان الإسرائيلي الحالي. وقد انضم إلى هذه الجمعية عالم النفس الشهير فرويد، وكان مواظبا على حضور اجتماعاتها. وفي عام 1913 للميلاد أسسوا جمعية لمكافحة التشهير والإهانة وتشويه السمعة التي يتعرض لها اليهود في العالم. فيليب كلوزنيك كان رئيسا لهذه الجمعية عندما عين في عهد الرئيس إيزنهاور رئيسا للوفد الأمريكي لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة. كما قامت منظمة أبناء العهد بعد إعلان قيام إسرائيل، أي قيام دولة إسرائيل، بتقديم إمدادات طبية وملابس ومعدات لها، وساهمت في إنشاء المكتبات وتشجير الغابات. كما تقوم هذه المنظمة بتجنيد العمال الفنيين في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا لدولة إسرائيل. أما عن أفكار ومعتقدات هذه المنظمة، منظمة أبناء العهد، فهناك شعارات ظاهرية معلنة وهناك شعارات سرية. فالشعارات الظاهرة المعلنة: حب الخير للإنسانية والعمل على تحقيق الرفاهية لها، ومساعدة الضعفاء والعجزة وذوي العاهات، وتقديم الدعم للمستشفيات الخيرية، وافتتاح بيوت الشباب في جميع أنحاء العالم، والدفاع عن حقوق الإنسان، ومنع إهانة الجنس اليهودي، والعطف على المضطهدين من اليهود، وتطوير التبادل الثقافي، والاهتمام بالاحتياجات الثقافية والدينية للطلاب اليهود في جميع أنحاء العالم. أما الأهداف السرية الحقيقية فهي: ضم الشباب الإسرائيليين بعضهم إلى بعض للنظر في مصالحهم العمومية والمحافظة عليها، وإعدادهم لأخذ فلسطين وطنا، وبث الحماسة في نفوسهم لتحقيق ذلك، التصدي لمن يتعرض لليهود أو يحاول عرقلة جهودهم الرامية إلى تحقيق أطماعهم، واتخاذ كافة السبل لمواجهتهم، تمويل ودعم عمليات الهجرة اليهودية إلى إسرائيل وبيع سنداتها وتجميع الأموال اللازمة لذلك، والمساعدات التي تساعد على إدخال المهاجرين إلى فلسطين، وزيادة طاقة إسرائيل العدوانية وإنشاء الشركات، ولا سيما الشركات الأمريكية في إسرائيل في شتى المجالات، وتسويق منتجاتها في مختلف بلدان العالم بأسره، إضافة إلى الدعم العسكري لإسرائيل بصفة مستمرة وبصورة تدعو للدهشة والاستغراب، إضافة إلى التغلغل في الأجهزة الحكومية والتحكم في سياسات الحكومات الخارجية وخصوصا في أمريكا وبريطانيا، حيث تغلغلت في صميم الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والعسكرية. أما عن انتشار هذه المنظمة وأماكن وقوعها، فقد تأسست جمعية أبناء العهد اليهودية كما قلنا في مدينة اليهود الأولى مدينة نيويورك، وانتشرت محافلها في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وألمانيا وفرنسا، وصارت لها في هذه الدول مواقع نفوذ قوية جدا. وكذلك امتدت فروعها إلى أستراليا وإفريقيا وبعض دول آسيا، كما أن لها نوادي في بعض البلاد الإسلامية كالأردن ولبنان والبحرين والمغرب وتونس والعراق ومصر والسودان. ننتقل أحبتي في الله إلى المنظمة الخامسة وهي حزب حيروت الإرهابي اليهودي، وهو حزب سياسي صهيوني أسسه مناحم بيغن في فلسطين المحتلة بعد قيام الدولة اليهودية والمسمى في إسرائيل. ويعد حزب حيروت أو حزب الحرية الوريث لمنظمة الأراغون الإرهابية. التأسيس وأشهر الشخصيات: فبعد عام 1948 للميلاد انصهرت مجموعة الأراغون الإرهابية في جيش الدفاع الإسرائيلي والمسمى تسهال. وأما من رفضوا الارتباط بالجيش الإسرائيلي فقد شكلوا حزبا سياسيا سموه حزب حيروت أو الحرية، الذي يحمل لواء الإرهاب في إسرائيل، وكان على رأس الحزب مناحم بيغن. وفي سنة 1965 للميلاد تحالف حزب حيروت مع حزب الأحرار وكونوا معا تشكيلا حزبيا تحت اسم جحل، وهو الاختصار العبري لاسم جوش حيروت ليب غاليم، أي كتلة حيروت والأحرار، واتبعت خطا فكريا وعقديا لا يخرج في قليل أو كثير عن خط حيروت العقدي. وفي نهاية عام 1973 للميلاد كونت مجموعة جحل وعدة أحزاب يمينية تكتلا عرف باسم الليكود لمواجهة حزب العمل الحاكم. وظهرت في هذه التكتلات شخصيات إرهابية منها الخبيث أريل شارون وعزرا وايزمان والدكتور بنيامين هيلفي. أهم الشخصيات في هذا التكتل: الشخصية الأولى مناحم بيغن، ولد في عام 1913 للميلاد في بولندا، والتقى بالزعيم الصهيوني جابوتينسكي في عام 1938 للميلاد الذي عينه ممثلا للحركة الصهيونية، ودخل بيغن فلسطين عام 1942 للميلاد والتحقه بالمنظمة الإرهابية الأراغون حيث تولى قيادتها في نفس العام. بعد ذلك أسس مناحم بيغن حزب حيروت في عام 1948 للميلاد بعد أن ألغيت منظمة الأراغون الإرهابية. وفي عام 1973 للميلاد قاد تكتل الليكود وتولى رئاسة الحكومة الإسرائيلية اليهودية في فلسطين المحتلة في عام 1977 للميلاد. وفي سنة 1977 للميلاد وقع اتفاقية كام ديفيد مع الرئيس المصري أنور السادات. ويعد مناحم بيغن من أشد الإرهابيين المتبعين للسياسة اليهودية الصهيونية التي تقول أنا أحارب فأنا موجود والقوة هي لغة التفاهم مع العرب. الشخصية الثانية عزرا وايزمان، ولد في تل أبيب في عام 1924 للميلاد وعين قائدا لسلاح الطيران الإسرائيلي من عام 1958 للميلاد إلى عام 1966 للميلاد. واشترك عزرا في حرب 67 ثم عين وزيرا للمواصلات ثم وزيرا للدفاع الإسرائيلي في عام 1965 للميلاد. الشخصية الثالثة يوحنا بيدر من منظمة الأراغون الإرهابية، وهو محرك الحزب وواضع نظرياته الفلسفية الإرهابية، وهو رئيس تحرير الأراغون السابق. الشخصية الرابعة يعقوب ميريدور، وهو مدير عمليات الأراغون الإرهابية. الشخصية الخامسة هو الخبيث أريل شارون، ولد في فلسطين في عام 1928 للميلاد وانضم إلى المنظمة الإرهابية الهاغانة في عام 1944 واشترك في حرب 48 و67 والتحق بتكتل الليكود الذي يعد حزب حيروت أكبر حزب فيه، وأصبح من أبرز الزعماء اليهود فضلا عن أنه قائد القوات اليهودية التي اجتاحت بلاد لبنان، وهو المخطط الأول لمذبحة صبرا وشاتيلا في لبنان. أما عن أفكار ومعتقدات حزب حيروت اليهودي، فأهم أفكار الحزب الرئيسية هو المطالبة بحدود إسرائيل الكبرى وعدم التخلي عن أي أرض احتلت عام 1967 للميلاد، وأن للشعب اليهودي حق تاريخي وغير قابل للتنازل عنه في أرض إسرائيل، أرض الميعاد والأجداد. ويعتقد الحزب أن الحرب هي الوسيلة الوحيدة التي يفهمها العرب، والعمل على تشجيع الاستيطان الديني والريفي في فلسطين، واعتبار أن تشجيع الهجرة يقع على رأس مهام الدولة الإسرائيلية، بما يستلزمه ذلك من ضرورة تخصيص الأموال اللازمة للاستيطان، كما يعتقد حزب حيروت أن التجنيد الإجباري واجب على كل مواطن يهودي، ولذا يلزم إعداد الجنود إعدادا فنيا حديثا مع الاهتمام بالقوات الاحتياطية الإسرائيلية المدنية. كما ينادي الحزب دائما بالتعاون مع المعسكر الغربي والدخول في أحلاف عسكرية خاصة مع الولايات المتحدة الأمريكية ودولة فرنسا. كما يسعى حزب حيروت اليهودي إلى التضييق على الأقلية العربية في الدول المختلفة والعمل على تصفية معسكرات اللاجئين فيها. ننتقل الآن إخواني في الله إلى المنظمة السادسة، وهي نادي الأسود وما يسمى بنادي الليونز. فنقول الليونز هي مجموعة من نوادي ذات طابع خيري اجتماعي في الظاهر، لكنها لا تعدو أن تكون واحدة من المنظمات العالمية التابعة للماسونية التي تديرها أصابع يهودية بهدف إفساد العالم وإحكام السيطرة عليه. أما عن التأسيس وأشهر الشخصيات، ففي عام 1915 للميلاد دعا مؤسس هذه النوادي وهو ميلفين جوناس إلى فكرة إنشاء نوادي تضم رجال الأعمال من مختلف أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية، وكان أول ناد تأسس من هذا النوع في مدينة سانت أنطونيو بولاية تكساس الأمريكية. وفي شهر مايو 1917 للميلاد ظهرت المنظمة العالمية لنوادي الليونز إلى الوجود، وقد عقدت اجتماعها الأول في شيكاغو حيث يوجد أقدم نوادي الروتري هناك. وبصورة عامة فإن هذه النوادي جميعا تتبع بشكل أو بآخر منظمة البنائين الأحرار وهم الماسون. ولقد أنشأ نادي الليونز وتأسس ليكون بديلا عن النوادي السابقة في حالة انكشافها أو اضطهادها لما يتمتع به من مظهر اجتماعي إصلاحي خيري. نتكلم عن أفكار ومعتقدات نادي الليونز. أقول إخواني في الله إن اسمهم الليونز أي الأسود، وهو يرمز إلى القوة والجراءة، وحروف الكلمة بالإنجليزية ليونز كل منها يرمز لمعنى عندهم. ويتظاهر نادي الليونز اليهودي بالعمل في الميادين التالية: الدعاية إلى الإخاء والحرية والمساواة، الخدمات العلمية والثقافية، تشجيع تبادل الزيارات والرحلات واللقاءات، نشر معاني الخير والتعاون بين الشعوب، تنمية روح الصداقة بين الأفراد بعيدا عن الروابط العقدية، الاهتمام بالرفاهية الاجتماعية، العمل على نشر المعرفة بكل الوسائل الممكنة، مساعدة المكفوفين والخدمات الاجتماعية الأخرى، تخفيف متاعب الحياة اليومية عن المواطنين، وتقديم الخدمات إلى البيئة المحلية، وإقامة المسابقات الترفيهية، وتشجيع اللقاءات وتبادل الزيارات والرحلات، إضافة إلى دعم المشروعات الخيرية ودعم المشروعات الخاصة بالأمم المتحدة. العضوية في نادي الليونز اليهودي. شروط العضوية في هذه النوادي لا تختلف كثيرا عن شروط العضوية في نوادي الماسونية والروتري اليهودية، لكنها تمتاز عن النوادي الماسونية بأنه يجوز لديهم بأن يمثل المهنة الواحدة أكثر من عضوين، ولا يستطيع أي شخص أن يقدم طلب انتساب إليها، إنما هم الذين يرشحونه ويعرضون عليه ذلك إذا رأوا مصلحة لهم فيه، ويشترط أن يكون العضو من رجال الأعمال الناجحين والبارزين، كما يشترط أن يكون مكان عمل العضو في ذات المنطقة التي فيها النادي، كما يفرض على كل عضو أن يحقق نسبة حضور في الاجتماعات لا تقل عن 60% من الحضور سنويا. كما يمنع نادي الليونز منعا باتا دخول العقائديين وذوي الغيرة الوطنية الشديدة، ويقوم النادي أيضا بجذب الشباب والشابات بغية المحافظة على أدنى مستوى ممكن من الأعمار الشابة، وذلك للمحافظة على حيوية النادي. وكذلك يقوم نادي الليونز اليهودي باحتواء زوجات كبار المسؤولين، حيث يسند إليهن مهمة الاتصال بالشخصيات الكبيرة والمرموقة، ولهن نوادي خاصة بهن تسمى نوادي سيدات الليونز. أما عن الهيكل التنظيمي لنادي الليونز، فإن الأندية تتشابه بين أندية الليونز وأندية الروتري اليهودية، وذلك في وضع نظام شبه جغرافي يقسم العالم إلى عدد من التكتلات حسب كثافة انتشار الأندية، ولكل تكتل رقم خاص، ويتكون التكتل الواحد من دولة أو من عدد من الدول، وتقع مجموعة الدول العربية في المنطقة رقم 352 عند اليهود. يتكون كل نادي من هذه الأندية من رئيس ونائب رئيس أو أكثر وسكرتير وأمين صندوق، إضافة إلى مجلس إدارة مؤلف من 12 عضوا على أن يكون بينهم شخص أو اثنان من رؤساء النادي السابقين بهدف إحكام القبضة على المجلس كي لا ينحرف إلى مسار لا يريده اليهود لناديهم. خطورة هذه النوادي إخواني في الله تكمن فيما يأتي. نشاطاتها الخيرية الظاهرية والتي هي عبارة عن مصيدة تخفي وراءها أهدافها الحقيقية، يتسمون بالتخطيط الدقيق ويعملون على أساس من السرية في جمع المعلومات، يتعرفون على أسرار المهن من خلال لقاءاتهم، مما يعطيهم قدرة على التحكم في السوق المحلية كما يعينهم على التدخل في الشؤون الاقتصادية للبلد التي يحلون فيها، إضافة إلى أنهم يجمعون المعلومات المتعلقة بالشؤون السياسية والدينية للبلد التي يعملون فيها ويرسلونها إلى مركز المنظمة العالمي التي تقوم بتحليلها ووضع الخطط اللازمة والمناسبة، إضافة إلى أنهم يقسمون المنطقة التي يعملون فيها، كما أن هناك غموض شديد يكتنف أسرارهم ومواردهم ووسائلهم، كما تفرض إجراءات أمنية مشددة على مجالس إدارات نوادي الليونز، ويرددون دائما شعار الدين لله والوطن للجميع، والإسلام لديهم يقف على قدم المساواة مع الديانات الأخرى، سماوية كانت أم بشرية. هذا من حيث الظاهر، أما الحقيقة فإنهم يكيدون له أكثر مما يكيدون لغيره، ويركزون في دعواتهم ومحاضراتهم على إبراز مكانة معينة لإسرائيل وشعبها، كما يقومون بزراعة أفكار صهيونية في عقول أعضائها، إضافة إلى أنهم يقومون بإحياء حفلات مختلطة ماجنة راقصة تحت شعار الحفلات الخيرية. ننتقل إلى انتشار نوادي الليونز اليهودية. فلهذه المنظمة نوادي في أمريكا وأوروبا وفي كثير من بلدان العالم، وقد ادعت نوادي الليونز في أوائل عام 1970 للميلاد بأن عدد أعضائها يزيد عن 934 ألف عضو موزعين في 146 دولة ومدينة، ومركزها الرئيسي الحالي هو في أوك بروك بولاية إلينوي في الولايات المتحدة الأمريكية. ونوادي الليونز إخواني في الله والروتري نشطت في دولة مصر بعد توقيع معاهدة السلام مع إسرائيل، وتتخذ من الفنادق الضخمة مراكز لها كفندق السلام بمصر الجديدة وفندق هيلتون وفندق شيراتون، كما أنها ترصد مبالغ ضخمة كجوائز تقدم خلال حفلات لتنمية الصداقة وحفلات الاهتمام ببعض المشروعات، مما يضع إشارة استفهام حول طبيعة الموارد المالية لهذه المنظمة. ننتقل إلى الجمعية والمنظمة السابعة اليهودية وهي جمعية الروتري. فنقول إخواني في الله، الروتري هي جمعية ماسونية يهودية تضم رجال الأعمال والمهن الحرة تتظاهر بالعمل الإنساني من أجل تحسين العلاقات بين البشر وتشجيع المستويات الأخلاقية السامية في الحياة المهنية وتعزيز النية الصادقة والسلام في العالم. وكلمة روتري كلمة إنجليزية معناها الأعضاء بالتناوب، ولا زالت تدور الرئاسة بين الأعضاء بالتناوب إلى الآن. وقد اختارت نوادي الروتري اليهودية علامة مميزة لها هي العجلة المسننة على شكل ترس ذات 24 سن باللونين الذهبي والأزرق، وداخل محيط العجلة المسننة تتحد 6 نقاط ذهبية. أما اللونان الذهبي والأزرق فهما من ألوان اليهود المقدسة التي يزينون بها أسقف أديارتهم وهياكلهم ومحافلهم الماسونية، وهما اليوم لونا علم دول السوق الأوروبية المشتركة. أما عن التأسيس وأشهر الشخصية، ففي يوم 23 من شهر فبراير عام 1950 للميلاد أسس المحامي بول هاريس أول نادي للروتري في مدينة شيكاغو، ويعتبر سيليفر وهو تاجر فحم، وغوستاف إيهلوهر وهو مهندس معادن، بالإضافة إلى بول هاريس المحامي، هم مؤسسي الحركة الروترية اليهودية وواضع الأسس الفكرية لها بعد اجتماعات متكررة دورية. وقد عقد اجتماعهم الأول في نفس المكان الذي بني عليه فيما بعد مقر نادي الروتري اليهودي والذي يحمل اسم شيكاغو 177 اليوم. بعد 3 سنوات انضم إليه رجل يدعى شيرلي ديبري الذي وسع الحركة بسرعة هائلة وظل سكرتارا للمنظمة إلى أن استقال منها في عام 1942 للميلاد. توفي بول هاريس المؤسس في عام 1947 للميلاد بعد أن انتشرت أندية الروتري اليهودية في أكثر من 80 دولة وأصبح لها 6800 نادي تضم أكثر من 327,000 عضو في جميع أنحاء العالم. ومن المعلوم أن مصر وفلسطين هما الدولتان الأوليان في العالم العربي والإسلامي اللتان تأسس فيهما أول نادي للروتري وذلك في عام 1929 للميلاد وهما نادي روتري القاهرة ونادي أورشليم القدس. وقد بلغ عدد هذه النوادي في مصر أكثر من 20 ناديا وفي فلسطين أكثر من 40 نادي. وفي الثلاثينات تم تأسيس فروع للروتري في الجزائر ومراكش برعاية الاستعمار الفرنسي. ومن الشخصيات البارزة في نوادي الروتري اليهودية المدعو يعقوب بارزيه وهو رئيس نادي الروتري في إسرائيل عام 1974 للميلاد والذي غادر إسرائيل إلى مدينة تاورمينا باستقلية لحضور المؤتمر الذي ينظمه النادي الروتري الإيطالي وادعى أنه سيكون مؤتمرا عربيا إسرائيليا لاشتراك وفود عدد من الدول العربية مع وفد إسرائيل. وكان أول المتحدثين فيه هو مختار عزيز ممثل النادي الروتري التونسي ثم تكلم بعده يعقوب بارزيف اليهودي. أما عن أفكار ومعتقدات نادي الروتري اليهودي هو عدم اعتبار الدين مسألة ذات قيمة لا في اختيار العضو ولا في العلاقة بين الأعضاء ولا يوجد أي اعتبار لمسألة الوطن. ويزعم نادي الروتري أنه لا يشتغل بالمسائل الدينية أو السياسية وليس له أن يبدي رأيا في أي مسألة عامة قائمة يدور حولها الجدال. وتلقي النوادي الروتري اليهودية أفرادها بقائمة بالأديان المعترف بها لديها على قدم المساواة مرتبة حسب الترتيب الأبجدي مثل البوذية والنصرانية والكونفوشيوسية والهندوسية واليهودية والمحمدية يقصدون هنا الإسلام. وفي آخر القائمة تأتي ديانة التاوزم وهي الطاوية. كما يقوم نادي الروتري بإسقاط اعتبار الدين ليوفر الحماية لليهود ويسهل تغلغلهم في الأنشطة الحياتية وهذا يستلزم من ضرورة وجود يهودي واحد أو اثنين على الأقل في كل نادي. ولأعضاء نادي الروتري اجتماع أسبوعي وعلى العضو أن يحقق 60% من نسبة الحضور سنويا على الأقل. كما أن باب العضوية غير مفتوح لكل الناس ولكن على الشخص أن ينتظر دعوة النادي للانضمام إليه على حسب مبدأ الاختيار. والتصنيف يقوم على أساس المهنة الرئيسية وتصنيفهم يضم 77 مهنة كما يحافظون على مستوى أعمار الأعضاء ويعملون على تغذية المنظمة بدماء جديدة وذلك باجتلاب أعضاء جدد في مقتبل العمر. وقد أجرى تشارلس ماردن الذي كان عضوا لمدة 3 سنوات في إحدى نوادي الروتري دراسة وخرج بهذه النتائج. أولا من بين كل 421 عضوا من نوادي الروتري ينتمي 159 عضوا منهم للماسونية العالمية. ثانيا نوادي الروتري تحصل على شعبية كبيرة ويقوى نشاطها حينما تضعف الحركة الماسونية أو تخمد وذلك لأن الماسون ينقلون نشاطهم إليها حتى تزول تلك الضغوط فتعود إلى حالتها الأولى. أما عن انتشار أندية الروتري اليهودية فقد بدأت أندية الروتري في أمريكا في عام 1950 للميلاد وانتقلت بعدها إلى بريطانيا وإلى عدد من الدول العربية وفروعها الرئيسية في لندن وزيورخ وباريس. وترتبط رئاسة كل منطقة روترية على مستوى العالم ارتباطا مباشرا بالمركز العام. وقد غطت أندية الروتري 157 دولة في العالم والمنطقة رقم 245 في تصنيف أندية الروتري اليهودية تضم مصر والسودان ولبنان والأردن والبحرين وقبرص. كما أن لهذه المنظمة أكثر من 40 فرعا في دولة إسرائيل وحدها ولها نوادي في عدد من الدول العربية كدولة مصر حيث لها أكثر من 23 نادي وناديان في دولة الأردن وفي المغرب 13 نادي وفي لبنان قرابة 5 أندية كما لهم تواجد في تونس والجزائر وليبيا. ننتقل إخواني في الله إلى المنظمة الثامنة وهي منظمة شهود يهوى. وشهود يهوى منظمة عالمية دينية وسياسية تقوم على سرية التنظيم وعلنية الفكرة ظهرت في أمريكا في النصف الثاني من القرن 19 الميلادي وتدعي أنها منظمة نصرانية والواقع يؤكد أنها واقعة تحت سيطرة اليهود وتعمل لحسابهم، وهي تعرف باسم جمعية العالم الجديد، إلى جانب اسم شهود يهوى الذي عرفت به ابتداء من عام 1931 للميلاد. وقد اعترف بها رسميا في الولايات المتحدة الأمريكية قبل ظهورها بهذا الاسم، وذلك في عام 1884 للميلاد. ننتقل إلى التأسيس وأشهر الشخصيات. أسسها الراهب تشارلز راسل في عام 1874 للميلاد، وكانت تعرف آنذاك باسم مذهب الراسلية أو الراسليين، نسبة إلى مؤسسها كما عرفت باسم الدارسون الجدد للإنجيل، وعرفت بعد ذلك باسم جمعية برج المراقبة والتوراة والكلاريس، ثم استقر الأمر أخيرا وعرفت باسم يهوى نسبة إلى يهوى إله بني إسرائيل كما جاء في توراتهم. ثم جاء بعد تشارلز راسل في رئاسة المنظمة رجل اسمه فرانكلين ريذرفورد الذي ألف كتاب سقوط بابل. أما عن أفكار ومعتقدات منظمة شهود يهوى فهي إشاعة الفوضى الخلقية والتحلل من جميع الفضائل الإنسانية التي حثت عليها التعاليم الدينية، كما يؤمنون بيهوى إلها لهم وبعيسى رئيسا لمملكة الله، ويؤمنون كذلك بالكتاب المقدس للنصارى ولكنهم يفسرونه حسب مصالحهم، والطاعة عمياء لرؤسائهم كما يستغلون اسم المسيح والكتاب المقدس للوصول إلى هدفهم، وهو إقامة دولة دينية دنيوية للسيطرة على العالم، إضافة إلى تهيئة النفوس لإقامة الدولة اليهودية الكبرى، كما ينكرون الحساب والعقاب في الآخرة، فلا إثم على من يقترف ذنبا أو معصية في دنيا، ولا يؤمنون بالآخرة ولا بجهنم، ويعتقدون بأن الجنة ستكون في الدنيا في مملكتهم، ويعتقدون بقرب قيام حرب تحريرية يقودها عيسى عليه السلام وهم جنوده يزيحون بها جميع حكام الأرض، كما يقتطفون من الكتاب المقدس الأجزاء التي تحبب إسرائيل واليهود إلى الناس ويقومون بنشرها، ولا يؤمنون بالروح وبخلودها، ولهم معابد خاصة بهم يسمونها القاعة الملكية أو بيت الرب، كما يمر العضو فيها بمراحل معقدة ويخضع عند الالتحاق بها إلى شروط قاسية. وتنقسم عضوية جمعية شهود يهوى إلى ثلاثة مراتب. المرتبة الأولى أعضاء الرجال السماوي، وهم أعضاء الإدارة العليا، ويرأسهم العبد العظيم أو الحكيم، ويعرف مقره ببيت إيل أي بيت الله. المرتبة الثانية صف جلعاد أو الرجاء الأرضي، وهؤلاء هم أعضاء الإدارة التنفيذية. المرتبة الثالثة المبشرون، ويعرف أعضاؤها بالخدم، وتضم هذه المرتبة الشهود، وهم الأعضاء المكلفون بتوزيع مطبوعات الجمعية ورسائلها. أما عن شعاراتهم ورموزهم، فمن شعاراتهم الشمعدان السباعي الذي هو رمز اليهود الديني والوطني، إضافة إلى النجمة السداسية وهي رمز لليهودية كذلك. نتكلم عن انتشار منظمة شهود يهوى في العالم، فأقول إخواني في الله، لا تكاد تخلو دولة في العالم من نشاط لهذه المنظمة السرية الخطرة، ومركزها الرئيسي في الولايات المتحدة الأمريكية في حي بروكلين في مدينة اليهود الأولى وهي مدينة نيويورك. وقد وصل عدد البلدان التي يزاولون فيها نشاطهم عام 1955 للميلاد إلى 158 دولة، حيث كان عددهم آنذاك 632 ألف عضوا، وعدد دعاتهم في العالم 1814 داعية. وقد تنبهت بعض الدول إلى خطورتهم فمنعت نشاطهم وتعقبتهم، ومن هذه الدول سنغافورة ولبنان وساحل العاج والفلبين والعراق والنرويج والكاميرون والصين وتركيا وسويسرا ورومانيا وهولندا، وما يزالون ينشطون في هذه الدول بطريقتهم الخاصة السرية. أما في إفريقيا والدول الإسلامية فغالبا ما يكون نشاطهم بالتعاون مع المنظمات التبشيرية النصرانية. ننتقل إلى المذهب التاسع والمنظمة التاسعة اليهودية وهي الشيوعية. فالشيوعية هي مذهب فكري يقوم على الإلحاد وأن المادة هي أساس كل شيء، ويفسر التاريخ بصراع الطبقات وبالعامل الاقتصادي. ظهرت في ألمانيا هذه الشيوعية على يد رجل اسمه ماركس ورجل اسمه إنجلس، متجسدة في الثورة البلشفية التي ظهرت في روسيا في عام 1917 للميلاد بتخطيط من اليهود، وتوسعت على حساب غيرها بالحديد والنار، وقد تضرر المسلمون منها كثيرا، بل هناك شعوب أبيدت بأكملها من التاريخ بسبب هذه الشيوعية الحمراء اليهودية. أما عن التأسيس وأشهر الشخصيات، فقد وضعت النظرية الشيوعية أسسها وقواعدها على يد رجل اسمه كار ماركس اليهودي الألماني، وهو حفيد الحاخام اليهودي المعروف مردخاي ماركس. وقد كان كار ماركس قصير النظر، متقلب المزاج، حاقد على المجتمع، متصف بالنزعة المادية. ساعده في التنظير للمذهب والتأسيس للشيوعية رجل يدعى فردريك إنجلز، وهو صديق حميم لكار ماركس، وقد ساعده في نشر المذهب، كما أنه ظل ينفق على ماركس وعائلته حتى مات. الرجل الثاني أو الثالث لينين، واسمه الحقيقي فلاديمير أليتش بوليانوف، وهو قائد الثورة البلشفية الدامية في روسيا عام 1917 للميلاد، وهو سفاحها المرهوب، وقد كان قاسي القلب، مستبد برأيه، حاقدا على البشرية. وهناك دراسات تقول بأن لينين يهودي الأصل، وكان يحمل اسما يهوديا ثم تسمى باسمه الروسي الذي عرف به بعد ذلك، مثل تروتسكي في ذلك. ستالين، واسمه الحقيقي جوزيف فاديو نوفيتش، وهو سكرتير الحزب الشيوعي ورئيسه بعد لينين، اشتهر بالقسوة والجبروت والطغيان والديكتاتورية وشدة الإصرار على رأيه في تصفية خصومه إما بالقتل أو بالنفي، كما أثبتت تصرفاته أنه مستعد للتضحية بالشعب الروسي كله في سبيل شخصه، وقد ناقشته زوجته في مرة من المرات فقتلها على الفور. تروتسكي ولد في عام 1879 للميلاد، وغتيل في عام 1940 للميلاد بتدبير من ستالين، وهو يهودي واسمه الحقيقي بروشتاين. وقد كان لتروتسكي مكانة هامة في الحزب الشيوعي، وقد تولى الشؤون الخارجية بعد الثورة البلشفية، ثم أسند إليه بعد ذلك شؤون الحزب الشيوعي بأكمله. أما عن أفكار ومعتقدات الشيوعية، فأقول إخواني في الله، الشيوعية من عقائدهم إنكار وجود الله تعالى وكل الغيبيات، والقول بأن المادة هي أساس كل شيء، وشعارهم نؤمن بثلاثة، ماركس ولينين وستالين، ونكفر بثلاثة، الله والدين والملكية الخاصة عليهم من الله ما يستحقون. كما يحاربون الأديان ويعتبرونها وسيلة لتخدير الشعوب، مستثنين من ذلك اليهودية، لأن اليهود في عقيدتهم شعب مظلوم يحتاج إلى دينه ليستعيد حقوقه المغتصبة، كما يحاربون الملكية الفردية ويقولون بشيوعية الأموال، إضافة إلى أنهم يحكمون الشعوب بالحديد والنار، ولا مجال لإعمال الفكر، والغاية عندهم تبرر الوسيلة، ويعتقدون بأنه لا آخرة ولا عقاب ولا ثواب في غير الحياة الدنيا، ويؤمنون بأزلية المادة، وأن العوامل الاقتصادية هي المحرك الأول للأفراد والجماعة. كما تؤمن الشيوعية بالصراع والعنف، وتسعى لإثارة الحقد والضغينة بين العمال وأصحاب الأعمال. وقد تكون المكتب السياسي الأول للثورة البلشفية من 7 أشخاص، كلهم يهود إلا واحد، وهذا يعكس مدى الارتباط بين الشيوعية واليهودية الخبيثة، إضافة إلى أن الشيوعيون لا يتورعون عن أي عمل مهما كانت بشاعته في سبيل غايتهم، وهي أن يصبح العالم شيوعيا تحت سيطرتهم. يقول لينين ما لفظه: إن هلاك 3/4 العالم ليس بشيء، إنما الشيء الهام هو أن يصبح الربع الباقي شيوعيا، انتهى كلامه. وهذه القاعدة طبقوها في روسيا أيام الثورة البلشفية وبعدها، وكذلك في الصين، حيث أبيدت ملايين من البشر، كما أن اكتساحهم لأفغانستان المسلمة بعد أن اكتسحوا الجمهوريات الإسلامية الأخرى كبخارى وسمرقند وبلاد الشيشان والشركس، إنما ينضوي تحت تلك القاعدة الإجرامية الخبيثة. كما أن الشيوعيون كانوا يهدمون المساجد ويحولونها إلى دور ترفيه ومراكز للحزب، ويمنعون المسلم من إظهار دينه وشعائره. أما المصحف القرآن الكريم فهو جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة سنة كاملة لمن يوجد في بيته. كما تعتمد الشيوعية على الغدر والخيانة والاغتيالات لإزاحة الخصوم، ولو كانوا من أعضاء الحزب الشيوعي نفسه. أما عن أماكن انتشار الشيوعية فأقول حكمت الشيوعية عدة دول منها الاتحاد السوفيتي والصين وتشيكوسلوفاكيا والمجر وبلغاريا وبولندا وألمانيا الشرقية ورومانيا ويوغوسلافيا وألبانيا وكوبا. ومعلوم أن دخول الشيوعية إلى هذه الدول كان بالقوة والنار والتسلق الاستعماري، كما أسست الشيوعية أحزابا لها في بعض الدول العربية، فنجد لها أحزابا مثلا في مصر وسوريا ولبنان وفلسطين والأردن وتونس وغيره. ننتقل إخواني في الله إلى المنظمة والحركة اليهودية العاشرة وهي الداروينية. وتنسب الحركة الفكرية الداروينية إلى الباحث الإنجليزي تشارلز داروين الذي نشر كتابه والمسمى أصل الأنواع في عام 1859 للميلاد، والذي طرح فيه نظرية النشوء والارتقاء مما زعزع القيم الدينية وترك آثارا سلبية على الفكر العالمي الغربي. التأسيس وأشهر الشخصية. الشخصية الأولى تشارلز داروين صاحب هذه المدرسة، ولد في 12 فبراير عام 1809 للميلاد، وقد جاء بنظرية النشوء والارتقاء معتبرا أصل الحياة خلية كانت في مستنقع آسن قبل ملايين السنين. وقد تطورت هذه الخلية عند داروين ومرت بعدة مراحل، منها مرحلة القرد انتهاء بالإنسان، وهو بذلك ينسف الفكرة الدينية التي تجعل الإنسان منتسبا إلى آدم وحواء عليهما السلام. الشخصية الثانية آرثر كيت، وهو دارويني متعصب يعترف بأن هذه النظرية لا تزال حتى الآن. الشخصية الثالثة جيليان هكسلي، وهو دارويني ملحد ظهر في القرن العشرين. الشخصية الرابعة ليكونت دينوار، من أشهر التطورين وهو صاحب نظرية تطورية مستقلة. الشخصية الخامسة الدكتور سكوت، وهو أيضا دارويني شديد التعصب، يقول إن نظرية النشوء جاءت لتبقى ولا يمكن أن نتخلى عنها حتى لو أصبحت عملا من أعمال الاعتقاد، انتهى كلام. الشخصية السادسة برتراند راسل، فيلسوف ملحد يشيد بالأثر الدارويني مركزا على الناحية الميكانيكية في النظرية، فيقول ما لفظه إن الذي فعله غاليليو ونيوتن من أجل الفلك فعله داروين من أجل علم الحياة، انتهى كلام. أما إخواني في الله عن أفكار ومعتقدات نظرية داروين، فتدور نظرية داروين حول عدة أفكار وافتراضات. هي تفترض النظرية تطور الحياة في الكائنات العضوية من السهولة وعدم التعقيد إلى الدقة والتعقيد، وتتدرج هذه الكائنات من الأحط إلى الأرقى. كما تقول نظرية داروين أن الطبيعة وهبت الأنواع القوية عوامل البقاء والنمو والتكيف مع البيئة، بينما نجد أن الطبيعة قد سلبت تلك القدرة من الأنواع الضعيفة فتعثرت وسقطت وزالت. وقد استمد داروين نظريته هذه من قانون الانتقاء لمالثوس. كما تقول النظرية الداروينية أن الطبيعة تعطي وتحرم بدون خطة مرسومة، بل خط عشواء عياذا بالله، وخط الارتقاء ذاته متعرج ومضطرب لا يسير على قاعدة مضطردة منطقية. أما الآثار التي تركتها نظرية داروين في المجتمعات الغربية، فكانت نظرية داروين إيذانا لميلاد نظرية فرويد في التحليل النفسي، ونظرية برجستون في الروحية الحديثة، ونظرية بول سارتر في الوجودية، ونظرية ماركوس في المادية. وقد استفادت هذه النظريات جميعا من الأساس الذي وضعه داروين واعتمدت عليه في منطلقاتها وتفسيراتها للإنسان والحياة والسلوك. أما عن انتشار الداروينية، فبدأت الداروينية عام 1859 للميلاد وانتشرت في أوروبا وانتقلت بعدها إلى جميع بقاع العالم، وما تزال هذه النظرية تدرس في كثير من الجامعات العالمية، كما أنها قد وجدت أتباعا لها في العالم الإسلامي بين الذين تربوا تربية غربية وعلى أيدي المستشرقين ودرسوا في جامعات أوروبية وأمريكية إلا من رحم ربي. والواقع أن تأثير نظرية داروين قد شمل معظم بلدان العالم، كما شمل معظم فروع المعرفة الإنسانية من علمية وأدبية وغيرها، ولم يوجد في التاريخ البشري نظرية باطلة صبغت مناحي الفكر الغربي كما فعلته نظرية النشوء والارتقاء الداروينية. ويتضح مما سبق إخواني في الله أن نظرية داروين دخلت متحف النسيان بعد كشف النقاب عن قانون مندل الوراثي واكتشاف وحدات الوراثة التي تسمى الجينات باعتبارها الشفرة السرية للخلق والتكوين، واعتبار أن الكروموسومات تحمل صفات الإنسان الكاملة بقدرة الله سبحانه وتعالى. وقد أثبت العلم القائم على التجربة بطلان النظرية بأدلة قاطعة، وإنها ليست نظرية علمية على الإطلاق. والإسلام وكافة الأديان السماوية تؤمن بوجود الخالق البارئ المدبر المصور سبحانه وتعالى، الذي أحسن صنع كل شيء وبدأ خلق الإنسان من سلالة من طين، ثم خلقه من نطفة في قرار مكين. والإنسان أحبتي في الله يبقى إنسانا بشكله وصفاته وعقله، لا يتطور ولا يتحول، قال تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وإلى الخاتمة التي نسأل الله حسنها، أقول إخواني في الله وأحبابي في الله، لا نشك أن الصراع بين الحق والباطل قديم، ولقد واجه الإسلام والمسلمون منذ القرون الأولى معارك ضارية، بدأها اليهود وأعوانهم منذ الأيام الأولى للدعوة الإسلامية، وانتهت في عصرنا الحاضر بالتحالف القدر بين اليهودية والشيوعية وعباد الصليب، وهذه هي المشكلة. أما إذا أردنا الحل فإنه لا يكون إخواني بالله بتلك الرايات القومية، ولا بتلك المناهج العلمانية، ولا بالقوانين الوضعية، ولا بالخطب والبيانات والمؤتمرات والقرارات، وإنما يكون بالتمسك بكتاب الله عز وجل وبسنة الحبيب الخليل محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وبالجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام. ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، وهذا لا يكون إلا بعودة المسلمين الصادقة إلى كتاب الله تبارك وتعالى وسنة الهادي البشير محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبإحياء روح الجهاد في قلوبنا وفي قلوب أبنائنا. ولنكن على ثقة من أن اليهود ومن سار خلفهم من المنافقين، مهما سيطروا على وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، ومهما قادوا من أحزاب وهيمنوا على دول وملكوا من أسلحة الدنيا السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية والصناعية والعسكرية وغير ذلك، فلن تنفعهم. وكيف تنفعهم والله سبحانه وتعالى يقرر من فوق سماواته: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فسيروا أيها المسلمون على طريق الهدى والحق، واستمسكوا بالإسلام وبسنة حبيبكم وخليلكم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وأقبلوا نحو الإسلام وجاهدوا في سبيله، وإني على يقين من أن جحافل الحق ستهزم فلول الباطل، وأنها قادمة بإذن الله تعالى، يكاد هديرها يصم الآذان، وستدوس بأقدامها المتوضئة الطاهرة كل من يقف في طريقها من المبطلين والأفاكين، لتمحو ليل الظالمين وتغيظ الكافرين، وترفع راية الحق، راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ هذا، وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع فرق وديانات جديدة، وصلى الله على نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.